Hey, yo, Steph, you going crazy, ain't it? ما طحنش بالقديم كومبيتو دي ان تي مكلش طايحين سلعة فيه شلعة فلوس مش الاساسي منعمل في الحسب القديم نبيعو الكبير ما تعطيش ميزين تشلونك حبيبي في اخبارك شو مسوي معدي دبي متلوي رجعت بموسيقى وجوي معايا لمي ما تانيني بابا خلي ما تلوي اعمل فلوس وصلي هو في ستيت ويديلي بعد سوسي يا مقلوب بمك احلى شرج في زيتك وتويتي تحلى نقرة الحديدة ما تحتي واحد يا قيت رجل وقفت في المحنة ريت عبيت الشمس تستحلى ديما نوال نعيش بالكح يا نعيش فحوم بالكوكو سيريكو تكسر لبو ليش كاقول نعيشو لوكو بلاستي جملة ما تفكو نعيشو بسلحنا وكتو نعيشو في ستيب وفوتو زعما كان فلان نلحطو تو تشلونك حبيبي تخبارك اخبارك حبيبي ما طحنش بالقديم كومبيتو دي ان تي مكلش طايحين سلعة فيه شلعة فلوس مش الاساسي منعمل في الحسب القديم نبيعو الكبير ما تعطيش ميزان تشلونك حبيبي اخبارك حبيبي ولا توحشت انا لي قلبي قلو الوينك عندي متاوينك محتاج لك قالو توحشت شخبارك نكذب علي عندي لحوم عندي لحنينة عندي لفامي لاسمر كبانة لي يموي حارب فضلك علي حطك في قلبي انا العديد كنت لمشي سلم علي اللي عاملي مدوني وين التواجم لما عايتش وانا نكور في تونس كونو مش شكونو مدريتش انتي تحكي على المحنة البيضاء وعرى حسني ما بغيتش ولي قالوا تنزيني احلم بياراني منسي شخبارك يا حبيبي شمزاوي